بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة في القاعدة الخامسة، قال رحمه الله: وكذلك الحنث في الأيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والقضاء والبينات وتوابعهما جميعها مربوطة بالشرع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك الحنث في الأيمان. الحنث في اللغة بمعنى الإثم، الحنث بمعنى الإثم، ومنه قول الله عز وجل: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على الإثم العظيم. وقوله في الأيمان جمع يمين، واليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، هذا هو اليمين، توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. فإذا قلت: والله لا أفعل كذا أو لا أفعلن كذا، أي بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد ذلك. يقول: كذلك الحنث في اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وفي رواية: فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هذه الرواية: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، تكون الكفارة بعد الحنث والمخالفة. وفي رواية: فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فتكون الكفارة تحلة، تكون في هذه الحال تحلة. ومنه قول الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالكفارة إن فعلها بعد الحنث، إذا فعلها بعد الحنث كانت كفارة وواجبة، وإن كانت قبله لم تجب وكانت تحلة. وهذه المسألة، يعني مسألة إخراج الكفارة في اليمين، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يخرج الكفارة بعد الحنث، كما لو قال: والله لا أكلم زيدا ثم كلمه، فحينئذ يخرج الكفارة، والكفارة هنا بعد الحنث. والحال الثاني أن يخرج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث، كما لو قال: والله لا أكلم زيدا، فرأى من المصلحة أن يكلمه فكفر ثم كلمه، فهذه تسمى تحلة. والحال الثالثة أن يخرج الكفارة قبل اليمين فلا يجزئ. لماذا؟ لأنه أخرجها قبل وجود السبب، والشيء قبل وجود سببه لاغ لا قبل شرطه، لأن الكفارة لها سبب ولها شرط. فسبب وجوبها اليمين، سبب وجوبها اليمين، وشرط وجوبها الحنث. فهو إذا حنث ثم كفر تحقق شرط الوجوب، وإذا حلف ولم يحنث وجد السبب. وأما إذا أخرج الكفارة قبل اليمين فهو إخراج لها قبل وجود سببها. وهذه قاعدة مفيدة، وهي أن الشيء قبل وجود سببه لاغ لا قبل شرطه. نعم. قال: والقضاء والبينات وتوابعهما جميعها مربوطة بالشرع، يعني أنه لا يجوز فيها، لأن أصل القاعدة الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص والمتابعة. فلا بد أن تكون الأقضية والبينات متوافقة مع الشريعة. نعم. قال الله تعالى: أحسن الله لقاء رحمه الله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط، فإن الأحكام مأخوذة من الأصول الأربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل، والإجماع مستند إليهما، والقياس مستنبط منهما. نعم. إذن الأصل الكتاب والسنة، القرآن والسنة، وهما الأصل، والإجماع مستند إليهما، لأن كل إجماع لا بد أن يكون له مستند من كتاب أو سنة. والقياس مستنبط منهما، يعني من القرآن والسنة. إذن الأصل هو الكتاب والسنة، وأما الإجماع فهو مستند، ولهذا يقال إن كل إجماع لا بد أن يكون له مستند. ومن ثم تجد أن بعض العلماء حينما يستدل في الأدلة يقول ويحرم كذا بالإجماع أو يجوز كذا بالإجماع مع وجود أدلة تدل على الجواز أو تدل على التحريم، أفهمتم؟ فمثلا يقول البيع جائز إجماعا، لم يقل البيع جائز بالكتاب والسنة بل قال بالإجماع، وهذا له أسباب. من أسبابه أولا الاختصار، طلب الاختصار، لأن بدلا من يقول القرآن الأدلة القرآن والسنة فيختصر ويقول بالإجماع. وثانيا ما أشرنا إليه وهو أن كل إجماع لا بد أن يكون له مستند. وثالثا أن القائل أو المستدل قد لا يكون مستحضرا للدليل حال كلامه، يعني يتكلم في المسألة لكن الأدلة ليست حاضرة عنده ويعرف أن المسألة إجماعية فيقول بالإجماع. رابعا أن تكون الأدلة فيها مقال، إما من حيث الدلالة، إما من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة. فلو قال مثلا الشيء الفلاني جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لحديث كذا، قال الحديث ضعيف، الحديث ليس فيه دلالة، فإذا قال بالإجماع قطع النزاع. فهذه أربعة أسباب تجعل بعض العلماء يستدل بالإجماع مع وجود أدلة. أولا طلب الاختصار، وثانيا أن اعتمادا على أن كل إجماع له مستند، وثالثا أنه قد لا تكون الأدلة حاضرة في ذهنه، ورابعا أن تكون الأدلة فيها شيء من المناقشة من حيث ثبوتها أو من حيث دلالتها. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين ذكرهما الإمام أحمد وغيره من الأئمة، ودل عليهما الكتاب والسنة في مواضع، مثل قوله تعالى في الأصل الأول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع كثيرة. وقوله في الأصل الثاني: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب، إذا ذكر رحمه الأصلين، الأصل في العبادات الحظر يعني المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. بقي أصلان أيضا وهما المعاملات والأعيان. فالمعاملات الأصل فيها الحل والإباحة، وأحل الله البيع وحرم الربا. فالرابع الأعيان، يعني ما خلقه الله تعالى من الحيوانات والأشجار والثمار، الأصل فيه الحل والإباحة. فعندنا أربعة أصول: العبادات، المعاملات، الأعيان، العادات. فالأصل في العبادات الحظر والمنع، وأما الباقي فالأصل فيها الحل والإباحة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقوله في الأصل الثاني: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي لجميع أنواع الانتفاعات، فأباح منها جميع المنافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره. وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس وتوابعها. طيب، إذن كل زينة يتزين الإنسان بها من الملابس والمراكب والمساكن وغيرها، فالأصل فيها الحل والإباحة. قل من حرم زينة الله، فما دام أن الله عز وجل خلقها لنا فقد قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال: التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فقوله للذين آمنوا خرج بذلك الذين كفروا، فإنهم ليست خالصة لهم، بل سيحاسبون عليها. ويؤيده قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقول ليس على الذين آمنوا، مفهوم الآية أن غير الذين آمنوا عليهم جناح. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وبيان ذلك أن العبادة هي ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده ويدان الله به. إذن كل ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة، لكن هذا الأمر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا بحسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. إذن ما أمر الله تعالى به عبادة، أمرنا بالصلاة عبادة، الزكاة عبادة، عيادة المريض عبادة، حق المسلم على المسلم، اتباع الجنائز عبادة، كل أمر أمر به في النصوص الشرعية فهو عبادة. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. فمن أوجب أو استحب عبادة لم يدل عليها الكتاب والسنة فقد ابتدع دينا لم يأذن الله به وهو مردود على صاحبه. طيب، من أوجب أو استحب، لو قال المؤلف فمن شرع لكان أعم، يشمل الواجب والمستحب. قال فقد ابتدع في دين الله، والبدعة ضابطها الذي لا ينخرم هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة. كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى وليس له أصل من الشرع. وبهذا نعرف أن البدعة قد تتعلق بالأقوال كالأذكار، وقد تتعلق بالأفعال كهيئات عبادة، وقد تتعلق بالاعتقادات التي يعتقدها الإنسان بقلبه. يقول فقد ابتدع دينا لم يأذن به الله، والبدع قد وردت النصوص الشرعية بذمها والتحذير منها لأنه يترتب عليها مفاسد عظيمة. من مفاسد البدع أولا أن فيها تقدما بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لأن المبتدع تقدم بين يدي الله ورسوله. وثانيا أن البدعة أن مضمون البدعة أن الدين لم يكمل، والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فمضمون البدعة تكذيب ما دل عليه قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فكأن هذا المبتدع يقول لا، بقي هذه البدعة حتى يكمل الدين. ثالثا من مفاسد البدع أن المبتدع جعل نفسه شريكا مع الله في التشريع، فالله تعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن التشريع لمن؟ إلى الله ورسوله. فهذا المبتدع الذي ابتدع هذه البدعة جعل نفسه شريكا مع الله، هذه كم؟ ثلاثة. رابعا وهو أعظمها وأشدها أن كل بدعة يبتدعها من ابتدعها، كل بدعة تستلزم أحد أمرين ولا ثالث لهما، إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك، إما أن يكون جاهلا أو كاتما للحق. كل بدعة تتضمن أو مضمونها أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إما كاذبا أو إما جاهلا وإما كاتما للحق. متى يكون جاهلا؟ إذا كانت هذه البدعة من الشر والرسول لا يعلم فهو جاهل، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه البدعة من الشر ولكن لم يبلغها فقد كتم الحق، والله تعالى قد قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن كل بدعة يلزم منها أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام وحاشاه من ذلك أن يكون إما جاهلا وهذا المبتدع أعلم منه، وإما كاتما للحق. فإن كان لا يعلم أن هذه البدعة من الشر وهذا المبتدع يعلم إذن هو جاهل، وإن كان يعلم أنها من شريعة الله ولم يبلغ فقد كتم الحق. أيضا من مفاسد البدع أنه ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة، لأنه كما لا يجتمع إخلاص وشرك لا يجتمع سنة وبدعة، تضاد، كما لا يجتمع إخلاص وشرك كذلك أيضا لا يجتمع سنة وبدعة. من مفاسد البدع أيضا أنها سبب للجراءة على شريعة الله عز وجل، لأنه إذا ابتدع إنسان بدعة جاء الآخر وقال ما بال فلان يبتدع، أنا أيضا سأبتدع، لماذا يفتح له المجال وأنا لا، فيبتدع بدعة ويأتي الثالث ويبتدع بدعة إلى غير ذلك، فتكون سببا لجراءة أو تجرؤ الناس على شريعة الله. منها أيضا أنها سبب للتفرق والتشتت بين الأمة، لأن كل إنسان يبتدع بدعة يرى أن من لم يوافقه على هذه البدعة أنه مخالف له، وحينئذ تقع الأمة فيما حذرهم الله تعالى منه، وهو التشتت والتفرق. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذه بعض مفاسد البدع. إذن البدع كلها شر. فإذا قال قائل ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ لأن بعض الذين يبتدعون يقول هذه بدعة صحيح لكن بدعة حسنة ليست بدعة سيئة. فالجواب أولا أن جميع البدع سيئة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، فجميع البدع كلها سيئة. وأما الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، فالجواب عنه من أحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن سبب الحديث يبين ذلك، وهو أن المراد بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة المراد بالسن ابتداء العمل، ويدل لذلك سبب الحديث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالصدقة على قوم قدموا من مضر وكانوا فقراء. لما أمر بالصدقة جاء أحد الصحابة وبيده صرة من الدراهم أثقلت يديه، فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى الصحابة ذلك صاروا تتابعوا في الصدقة، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فمعنى من سن أي ابتدأ العمل، لأن هذا الرجل الذي وضع هذه الدراهم في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ عملا صار قدوة لغيره فيه، فقد سن. المعنى الثاني أو الوجه الثاني من معاني من سن في الإسلام سنة حسنة أن المراد بالسن هنا إحياء السنة التي تركت واندثرت وماتت، فمن أحياها يقال سن في الإسلام سنة حسنة. ومنه ما حصل لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح حينما أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس وقال نعمة البدعة. فالمراد بالبدعة هنا ليس إحداث وإنما هو تجديد لما سبق، لأن صلاة التراويح كانت مشروعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى بأصحابه ليلتين أو ثلاث لكنه ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم. الوجه الثالث في الجواب عن من سن في الإسلام سنة حسنة أن المراد بقوله من سن في الإسلام أي عمل وسيلة تكون سببا إلى أمر مقصود. فمن ذلك من الوسائل تصنيف الكتب وتبويبها وتقسيمها، كذلك أيضا إنشاء المدارس والجامعات وغيرها. لأنه في عهد الصحابة وفي عهد التابعين لم تكن هناك مصنفات، وإنما حدثت بعد ذلك. فتبويب العلم كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، الأيمان، النذور إلى غيرها، لم يكن معروفا. فيأتي إنسان يقول هذا بدعة، فنقول هذه وسيلة إلى أمر مقصود. إذن يكون الجواب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، نقول الجواب من أحد وجوه ثلاثة. الأول أن المراد بالسن ابتداء العمل، الثاني أن المراد بالسن إحياء سنة اندثرت وتركت، الثالث أن المراد بالسن أن يعمل وسيلة تكون سببا لأمر مشروع. يقول فقد ابتدع دينا لم يأذن به الله وهو مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعندنا لفظان، من عمل عملا ومن أحدث في أمرنا، واللفظان ليس على حد سواء بل بينهما فروق. فالفرق بين قوله من عمل عملا وبين قوله من أحدث في أمرنا من وجوه. أولا أن قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يشمل من عمل العمل محدثا له أو مقلدا به غيره، بخلاف قوله من أحدث فهو خاص بالمحدث دون المقلد. فهمتم من الوجه الأول معنى؟ إذن من عمل عملا يشمل من عمل العمل الذي ليس عليه أمر الله، سواء أحدثه بنفسه أم قلد به غيره. فرأى شخصا مثلا ابتدع وعمل هذا العمل يدخل فيه. أما قوله من أحدث فهو خاص بالمحدث دون غيره. ثانيا من الفروق أن قوله من عمل عملا خاص بالأعمال، وأما قوله من أحدث فهو أعم يشمل الأعمال والأقوال والاعتقادات. ثالثا أن قوله من عمل عملا، أن قوله من عمل عملا يقتضي رد كل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله من غير نظر وتوقف، وأما قوله من أحدث فلا يقتضي ذلك، بل يقتضي أن نتوقف وننظر، فإن كان مخالفا للشرع رددناه، وإن كان موافقا للشرع قبلناه. أيضا الفرق الرابع أن قوله من عمل عملا خاص يشمل، نعم، أن قوله من أحدث خاص بما يتعلق بالاعتقاد، وأما قوله من عمل فيشمل العبادات والمعاملات. فهمتم؟ أن قول من عمل عملا يشمل العبادات والمعاملات. فمن باع بيعا مخالفا للشرع دخل في قول من عمل عملا، لكن لا يدخل في قول من أحدث، لأن المعاملات لا توصف بالبدع. فلو تعامل إنسان بمعاملة ربوية ما نقول هذه المعاملة بدعة، لأن البدعة تختص بماذا؟ بالعبادات. إذن نقول الفرق بين قوله من عمل عملا وبين قوله من أحدث من وجوه أربعة. الوجه الأول أن قوله من عمل عملا يشمل من عمل البدعة محدثا لها أو مقلدا غيره بخلاف من أحدث. ثانيا من عمل عملا خاص بالأعمال، وأما من أحدث فيشمل الأعمال والأقوال والاعتقادات. ثالثا أن قوله من عمل يقتضي رد كل عمل مخالف للشريعة من غير توقف ولا نظر بخلاف قوله من أحدث، فننظر في هذا العمل المحدث هل هو مخالف أو موافق. الرابع أن قوله من عمل عام في العبادات والمعاملات، عام في العبادات والمعاملات بخلاف قوله من أحدث فإنه يتعلق بالعبادات. ولذلك حينما نستدل على بطلان معاملة من المعاملات نستدل بماذا؟ بمن عمل ولا بمن أحدث؟ من عمل، لأن الأعمال التي ليست عبادة ما توصف بأنها بدعة. يعني لو أن شخصا عمل تعاملا أو تعامل بمعاملة لم ترد نقول هذه المعاملة محرمة، ولا نقول إنها بدعة، لأن البدع إنما توصف بها العبادات، لكنها تدخل في قوله من عمل عملا. نعم. أي نعم. نعم. يشمل الأحدث أعم، يشمل العقائد والأقوال والأعمال. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وتقدم أن من شروط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وتقدم أيضا أن المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام لا تتحقق إلا بأوصاف ستة: أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي كيفيتها وفي زمانها وفي مكانها. كم هذه؟ ستة. فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها. في سببها، مثلا إنسان كلما دخل بيته صلى ركعتين، نقول هذه بدعة. أو كلما دخل المسجد يتسوق، نقول هذه بدعة، لأن السواك للصلاة وليس لدخول المسجد. في جنسها، لو ضحى بفرس، نقول خالف الشرع في جنس العبادة. في قدرها، لو صلى الظهر خمسا أو ثلاثا. في هيئتها، لو سجد قبل أن يركع، أو في الحج مثلا وقف بالمزدلفة قبل عرفة. في الزمان، لو صام رمضان قبل زمنه، أو حج قبل زمنه، أو صلى قبل الوقت، كل هذا في الزمان. في المكان، لو اعتكف في غير المسجد، إنسان اتخذ في بيته مكانا وقال اعتكف فيه، نقول هذا مخالف للشرع في مكان العبادة. نعم. أين؟ أين؟ لو نكس، لا لو نكس أو طاف القهقراء، يقول يعني لو نكس صار جعل الكعبة عن يمينه، نقول هنا غير هيئة العبادة. أو رمل في الأشواط الثلاثة الأخيرة، هذا غير هيئة العبادة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وعلم أن البدع من العبادات، إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، أو شرعها الله ورسوله على صفة أو في زمان أو مكان مخصوص، ثم غيرها المغير إلى غير تلك الصفة، كمن أوجب صلاة أو صوما أو غيرهما من العبادات بغير إجاب من الله ورسوله، أو ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة أو مزدلفة أو رمي الجمار في غير وقتها. طيب، البدعة إما أن يشرع عبادة لم يرد الشرع بها أصلا، بأن يشرع عبادة لم ترد في الشرع أصلا، أو أن يزيد أوصافا في عبادة مشروعة. فالعبادة، فالبدعة قد تكون بدعة من حيث الأصل أو بدعة من حيث الوصف. فالبدعة مثلا من حيث الأصل أن يشرع عبادة مثل صلاة التسابيح، هذه بدعة ليس لها أصل. أو بدعة من حيث الوصف، يعني تكون عبادة مشروعة لكن يبتدع بها بدعة، كمثلا القنوت في الفجر على القول الراجح. القنوت في الفجر هذه بدعة، وإنما المشروع هو القنوت في النوازل. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. أو ابتدع مبتدع وقوفها بعرفة أو مزدلفة أو رمي الجمار في غير وقتها، أو استحب مبتدع عبادة في وقت من الأوقات أو مكان من الأمكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية، والله تعالى هو الحاكم لعباده على لسان رسوله، فلا حكم إلا حكمه ولا دين إلا دينه. طيب، في قوله والله تعالى هو الحاكم لعباده على لسان رسوله، بمعنى أن الشرع هو الذي يحكم على أعمال الناس، لا أن أعمال الناس أو أفعالهم التي تحكم الشرع. الشرع هو الحاكم. فمثلا لو أن قوما ابتدعوا بدعة، يقول هذه بدعة الناس يفعلون ذلك، إذن يكون جائزا. فعل الناس ليس حجة، ففعل الناس ليس حجة على النصوص الشرعية، وإنما النصوص الشرعية هي التي تحكم. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس كلها، والأعمال والصنائع والمعاملات والعادات كلها، فالأصل فيها الإباحة. طيب، العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس إلى غيره، الأصل فيها الحل والإباحة. فجميعها وأوصافها إلا ما كان فيه مخالف للشرع. فالمآكل والمشارب في أوقاتها وفي أوصافها وفي هيئات أكلها وطرق أكلها كله الأصل فيه الحل والإباحة. يأتي الإنسان يقول لا يجوز أن تأكل أكثر من 3 وجبات في اليوم، فطور غدا عشاء، هذا بدعة. قل أولا البدعة تتعلق بالعبادات، وهذا ليس بدعة. لو أكل في اليوم 100 وجبة لا حرج، لكن قد يكون النهي هنا عن شيء من الأوصاف كالأكل بالشمال، أن يأكل بشماله أو أن يأكل مما يلي غيره ونحو ذلك، هذا ينهى عنه. أما من حيث التنوع المآكل وتنوع المشارب فالأصل فيه الحل والإباحة لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. شف ولا تسرفوا بعد أن ذكر مباحا، وبه نعرف الفرق بين الإسراف والتبذير. الإسراف تجاوز الحد في أمر مباح، والتبذير أن يبذل المال في المحرم. فإنسان يحتاج إلى خبزة واحدة اشترى 10 خبزات والباقي يرميه، يقول هذا إسراف لأنه تجاوز الحد في أمر مباح. أما التبذير فهو أن يبذل المال في الأمور المحرمة، فبذل الإنسان المال في الأمور المحرمة يسمى تبذيراً ولا يسمى إسرافاً. فبالإسراف قال الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. شف بعد أن ذكر الإباحة وكلوا واشربوا، في التبذير قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الله.